كل حين ببعض الموت ليس التوفي كل حين ببعض الموت بل ربما يكون بمعنى النوم بل كذا كلا كلا فمعنى النوم سروي بل ربما يكون بمعنى النوم لا توفي كلا كلا خوف تموي كما في الأنعام سرط لك سوري أنعام سرط حين يتوفى الأنفس قال شو ودك إذا نفسنا كنا نألتك يتوفى فما نصر دي نخوف سر دي كما في الأنعام سرط وقد يكون مشتركا بين الموت والنوم وقد يكون مشتركا بين الموت والنوم كلا كلا دا توفي دا مشترك وي فما من دمرك او دا خوفك كما في زمر ترياليس اس لکھے دس لکھا نئے موضوع رکھوے ومعنى التوفی فی اللغت ومعنى التوفی فی اللغت اخذ الشیء وعافیا تاما اخذ الشيء وافيا تاما يوشي پورا پورا اغسل اخذ الشيء وافيا تاما يوشي پورا پورا اغسل دامانا جي چاکڑ دا چه منگوه اللي وتوفی کا بشکل پورا پورا اغسل کیم تالراب قاله ابن جريج جريج قاله ابن جريج كبيري جلتينو سفاچ سو ونسي قالوا ابن جريج كبير جلتين صفاچ سو ونسی اٹ نو نوسی وروح المعانی جلتين صفا ایک سو اکسی وروح المعانی جلتين صفا ایک سو اکسی وقال ابن قتيبة رحمه الله وقال ابن قتيبة رحمه الله وقال ابن قتيبة رحمه الله ما انا متوفيك اقابضك من الارض اقابضك من الارض ما انا متوفيك اے قابضک اللہ پاک قبض کون کی رتا لرا من الارض دزمکنا الی اقفلنا تربتا من غیر الموت بغیر دمرگنا دزمکنا دیرا اخلی اقفلنا تربتا بغیر دمرگنا اے قابضك من الارض الی من غیر الموت بل وقال ابن جرير رحمه الله وقال ابن جرير رحمه الله معناه قابضك من الأرض تاما معناه متوفيك معنى دالا قابضك من الأرض تاما قبض كون كريتا لنزل مكنا فرام داود ابن جرير رحمه الله ده معنى في لتواتر الأخبار بنزوله لتواتر الأخبار بنزوله لتواتر الأخبار بنزوله حديث متواتر دي شيء عيسى عليه السلام براكوزي غير زيبه نزك هذه معنى دارا شيء اسمه كده پورا پورتا کړه وقال الخازن تفسير خازن وقال الخازن ده ضروري دي لك بك وخواص وقال الخازن رفع بتمامه وقال الخازن رفع بتمامه بروحه وجسده إلى السماء رفع بتمامه بروحه وجسده إلى السماء فإن قيل بل السؤال لو فائدة دركه لك وقف معناه أرفعك في وقت النوم كسوك ده وشي ده رافعك معنى دارا جذبا فورتكم تاغر في وقت خوفك أرفعك في وقت النوم زبا پورتا کون تا در په وخت د خوب کی وسوګ دا وای چې مثال الله کو ته ویل چې ته د شه د بل پورتا کوم کو دا مطلب قلنا ذالک غلط نو دا خبر غلط را قلنا ذالک غلط حسن بصري رحمة الله عليه السويري قال الحسن البصري رحمه الله أدنى خبر بذانا كرا قال الحسن البصري رحمه الله رفعه الله بلا وفاة ونوم رفعه الله رفعه الله بلا وفاة ونوم رفعه الله بلا وفاة ونوم دي هوټل شو دو چار مسئلہ اگدے نا زیب تا سوچا رہا کی رضی بیتے ہوئے صحیح ہے ہاں چادا میری چھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لدی چھے متوفیقا اے ممیتو کا زوافات کون کی امتا درودہ دی نسبت ابن عباس ابن شوی دی کما فی البخاری لگا بخاری شریف کی دا حدیث شریف مونگا بیلی دی نقول أبو توي إن ذلك الرواية لم يذكر البخاري له مسندنا إمام البخاري رحمه الله أي أخدر شدة نرذكر كلي وذا تدل على زوفه دار درو خبر أقرأ ذكشي ددي كش كمرا بدين أغدر زوي فدي ددي سندا فر وفر رواية كي علي ابن طلحة دي وهو دعي فجدنا أغدر زوي فدي دا خبر أشاكلي شدة علي ابن طلحة شدة زوي فراويدي ميزان الاعتدال ورپسه وګوري او تهذيب ورپسه وګوري نمبر 2 وايضا متوافقا تدل على المعنى الاستقبالي يا دا متوافقا دلالت كيف معنى استقبالي باندې پردا معنا بمډه رمضان کشي تسماول کو شقل بوکان ټول اختلاف شو ختم شو اني ترافق او کاذ پورته کون کی ما تادرا او بیا متوفیقا نو متوفیقا بیا وفات کون کمتا در اسم قائل لکن نو داگر چه دی پراتون که زمانه که چرا شی بیا بجی وفات بس مسئلہ ختم شو خوتا سر شنور ہو منی کن نمبر دینا او متوفیقا یا بمو وفات کون کیو تا لرا بعد النزول رست دنزولنا ورافعو کا پور تکو بتا درا قبل النزول مخیر نزولنا نبراس کو تبیع اولی کے نبراس تر شرح خیر شرح دام او فی العبارت قلب رو یا پر عبارت کے قلب دے دا رافعو کا بمخی کے او متوفیقا برستو کے نشی قلبو کے نمانا بلکل صحیح شیم او کو سوگ داؤں